بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا اليوم هو يوم السبت الموافق 9 من شهر ذي القعدة من عام 1442، ونجتمع لقراءة كتاب تفسير الجلالين والتعليق على هذا التفسير. وتوقف بنا الكلام عند سورة المائدة عند الآية 97 من هذه السورة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. طيب، يقول المؤلف: جعل الله الكعبة البيت الحرام. قال: البيت الحرام أي المحرم، قياما للناس يقوم به أمر دينهم بالحج إليه، ودنياهم بأمن داخله وعدم التعرض له، وجبي ثمرات كل شيء إليه. وفي قراءة: قيما بلا ألف، مصدر قام غير معل. طيب، قد يسأل سائل يقول: طيب، ما علاقة الكعبة والبيت الحرام وما يتعلق به في الآيات السابقة؟ الآيات السابقة تحدث عن أي شيء؟ تحدث عن الصيد: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. لما عظم الله الحرم بالنهي عن صيده، يعني صيد ما في الحرم، وعن قطع شجره، تنفير صيده وقطع شجره والإيذاء فيه، وعظم هذا الحال حتى أن الصيد يمنع من يكون يصيد في الحرم، أو يمنع من هو متلبس بالإحرام. لما تحدث عن هذه الأمور وعظم حرمتها، ذكر حرمة الحرم وحرمة الكعبة وما يتعلق بها من أحكام، فقال: جعل الله الكعبة. ومعنى جعل هنا بمعنى صير الكعبة، يعني هذه الكعبة جعله الله سبحانه وتعالى وصيرها بأن تكون قياما للناس. والمقصود بالكعبة هي البيت، المسجد الحرام، لأنه ذكر هنا، ولذلك قال: جعل الله الكعبة البيت الحرام. فالبيت الحرام بيان للكعبة، كأن سائلا يسأل: ما الكعبة؟ قال: الكعبة هي البيت الحرام. قال: البيت الحرام، كيف البيت الحرام؟ قال: البيت الحرام المحرم، معنى الحرام بمعنى المحرم، المحرم صيده، والمحرم إيذاء أهله، والمحرم بجميع ما يتعلق به من أحكام حرمة المسجد الحرام. طيب، الكعبة ما هي؟ قال: هو البيت. الكعبة هي بيت الله الذي يطاف حول الكعبة، التي لها 4 زوايا، 4 أركان: الركن اليماني والحجر الأسود والأركان الأخرى. طيب، لماذا سميت كعبة؟ قال: من تكعبها. ما معنى التكعب؟ البروز والظهور، لأنها ظاهرة بارزة من الأرض. لما بنيت كانت الأرض واديا لا بناء حوله، فبرزت من بين في الأرض، وكل شيء بارز يقال له كعب. والمرأة الفتاة إذا برز ثديها قيل لها كعب. قال الله سبحانه وتعالى: وكواعب أترابا. والكعب في القدم، الكعبين، غسل الرجلين إلى الكعبين. الكعب هو سمي كعبا لأنه ناتئ بارز. يقول هنا قياما للناس. ما معنى قياما للناس؟ أي قال يقوم به أمر دينهم بالحج إليه ودنياهم. يعني أصل كلمة القيام من التقوم وهو التعيش. قال قيام فلان عيشه. قال الله سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قياما يعني تقوم به حياتكم، يقوم به معاشكم. فجعل الله الكعبة والبيت الحرام وأمر الناس بزيارته والحج إليه وقصده حتى يكون قياما للناس في معاشهم وأرزاقهم. فالكعبة يأتي إليها الناس ليحجوا فقراء فيجدوا فيها الخير، يأتي الناس معهم الهدي البدن والأغنام فينحرون هديهم ويوزعون على فقراء الحرم. ففيه مصالح وفيه تجارات وفيه لقاءات وفيه أسواق، فهذا كله يتعلق برزقهم في دنياهم وأيضا رزقهم في آخرتهم من الأجور. والذي يأتي إلى مكة لا شك أن أجوره تتضاعف الأجور في مكة بخلاف غير مكة. فالطواف يحصل والصلاة معظمة وأجورها كثيرة والأعمال الصالحة. فيقوم به أمر دينهم وأمر دنياهم كما ذكر. قال بأمن داخله من دخله كان آمنا وعدم التعرض له. وجبي ثمرات كل شيء إليه، تجبى ثمرات يؤتى بها إلى مكة. قال وفي قراءة قيما بدون ألف، جعل الله الكعبة البيت الحرام قيما للناس. هذه قراءة ابن عامر بلا ألف. قال مصدر قام غير معل، يعني غير متصل به علة، حرف علة. قال والشهر الحرام، أي كما جعل الله الكعبة قياما للناس أيضا جعل الشهر الحرام، يعني عظم الشهر الحرام كما عظم مكة. والشهر الحرام مراد به هنا جنس الشهر الحرام، وهي الشهور الأربعة: ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب. طيب قال هنا بمعنى الأشهر الحرم: ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب، ثلاثة سرد وواحد فرد. قال قياما لهم لأمنهم من القتال فيها، يقول جعلها الله أيضا أمنا لهم بحيث أنهم يترزقون ويتكسبون ولا أحد يتعرف لهم. يعني إمكانه الجاهلية إذا دخلت الأشهر الحرم لا تسمع صوت ولا قرع سيوف ولا قتال ولا أحد يعتدي على أحد، لأنها الشهور محرمة. قال والهدي والقلائد. قال والهدي والقلائد، والهدي والقلائد قياما لهم بأمن صاحبهما من التعرض له. يقول إذا كانت هذه، إذا كانت الإبل ونحوها مهداة للبيت لا يتعرض لها، فإذا جاء السراق وجاء النصوص وجاء المعتدون ورأوا هذه الإبل قد قلدت وعرف أنها موجهة للبيت الحرام وأنها لله لا يتعرضون لها، لا يتعرضون لها، فهي جعلت قياما لهم يأمنونها ولا أحد يتعرض لها. الهدي، فإذا علموا أن هذا هدي للحرم ولله لا يتعرضون له. قال والهدي، قال والهدي والقلائد قياما لهم بأمن صاحبهما من التعرض له. ما الفرق بين الهدي والقلائد؟ قال الهدي هي الإبل المهداة التي تهدى إلى البيت هديا بالغ الكعبة. والقلائد، ما القلائد؟ قال هو ما ذكره هنا التعريف لأن مرت، يمكن لأن في أول السورة ذكرت. فالقلائد جمع قلادة، وهي ما توضع في عنق الإبل أو الغنم أو تجعل عليه علامة حيث أنه يعرف أن هذه الإبل مقلدة. توضع، يأخذون من لحاء الشجر أو قطع الجلود أو نحوها فتربط في عنقها أو توضع عليها أو توضع علامة على أن هذا هدي. فإذا وجدوا العلامات هذه والقلادات لا يتعرضون لها، لأنه قد يأتي وينزع القلادة ويأخذ الإبل، ونقول هذه قلادة لله ولا يجوز التعرض لها، فهم يعظمون هذه الأشياء. طيب، قال ذلك أي الجعل المذكور، يعني الذي جعلناه من الكعبة والهدي والقلائد والشر الحرام، وذلك المذكور لتعلموا، اللام للتعليل، لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. أي فإن جعله ذلك لجلب المصالح لكم ودفع المضار عنكم قبل وقوعها دليل على علمه بما هو في الوجود وما هو كائن. يقول ليش ختمت الآية بسعة علم الله وعلم، قال ما ذكر الله، ما أخبركم الله بهذه الأشياء وجعلها محرمة، وأن الناس لا يتعرضون لها، ولا وجعل الكعبة يعني مجبى للناس يجبى إليه الثمرات، وجعل كل هذا بسابق علمه سبحانه وتعالى، فما أخبركم به بعلمه السابق سبحانه وتعالى. طيب، قال بعدها، قال اعلموا أن الله شديد العقاب، قال المؤلف شديد العقاب لأعدائه، وأن الله غفور لأوليائه رحيم بهم. لا شك أن شديد العقاب لمن يخالف أو يعتدي على أو ينتهك محارم الله، سواء كان كافرا، وخصصه هنا قال ماذا؟ قال لأعدائه، أعدائه كلمة عامة، سواء كان كافرا مشركا أو عاصيا من المؤمنين، كل من انتهك حرمة الله أو تساهل في واجب من واجبات الله أو وقع في محرم مما نهى الله عنه، هذا كله معرض نفسه للعقاب بلا شك، معرض نفسه للعقاب، فإن الله شديد العقاب. وأن الله غفور رحيم لمن يعني وقع خطأ أو وقع في المعصية خطأ أو خالف من غير قصد، فإن الله يتجاوز عنه المغفرة لسبب حصل. قال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. طيب، ما علاقة شديد العقاب وغفور رحيم؟ نقول هذه الأشياء التي ذكرها الله فيها نواهي نهى الله وفيها أوامر، فمن التزم أوامر الله ثم أو قد يقع في النواهي من غير قصد فإن الله غفور رحيم، ومن انتهك وتساهل فإن الله شديد العقاب. طيب، قال بعدها ما على الرسول إلا البلاغ، قال البلاغ لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، قال والله يعلم ما تبدون أي تظهرون من العمل، وما تكتمون تخفون منه فيجازيكم به، يعني ما على الرسول إلا البلاغ، يعني الرسول عمله ووظيفته أن يبلغ رسالة رب فيما أمر الله أو نهى عنه، سواء في ما سبق من تحريم الخمر والأنصاب والأزلام، وأيضا بيان ما حرم الله من الصيد وغيره، الرسول عليه أن يبلغ رسالة الله، وأنتم تتقبلون هذا الواجب عليكم. قال والله يعلم ما تبدونه ما تظهرونه من أعمالكم أو تخفونه فالله يعلم سبحانه وتعالى. لماذا؟ قال لأن الله بكل شيء عليم، ولأن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض فلا يغيب عليه شيء. قال سبحانه وتعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ما المقصود بالخبيث والطيب؟ يقول المؤلف الخبيث الحرام والطيب الحلال، يعني هل هو خاص بالأطعمة مثلا ولا بأي شيء خبيث طيب؟ نقول خبيث طيب عام، الخبيث من الرجال من بني آدم، الخبيث من الكلام السيء، حتى الكلام الخبيث، الشتم واللعن والسب، والخبيث من الأفعال الذي يفعلها أشياء خبيثة يزاول الفواحش نحوها، الخبيث من المطاعم مقابل الطيب من الناس، كما قال الطيبون والطيبات، وكلام الطيب وهدوء إلى الطيب، وهدوء إلى الطيب من القول والأفعال الطيبة، أشخاص الأطعمة الطيبة ما تستوي مع الخبيث أبدا، لا يستوي هذا مع هذا. حتى الأعمال، الأعمال الطيبة من الصلاة والزكاة والصوم والذكر والتسبيح والتهليل لا يستوي مع الأفعال الخبيثة السيئة، فلا يمكن أن تستوي أبدا، لا يستوي. قال الخبيث والطيب. قال ولو أعجبك، أي سرك وأعجبك، كثرة الخبيث، يقول لو وجدت الخبيث قد طغى على الأرض وكثر الفساد لا تعجب به، فهو فاسد يزول لا يبقى. قل جاء الحق وزهق الباطل، الباطل يذهب لا يبقى، ولو جلس مدة من الزمان فإنه مآله إلى الذهاب والخسران. ولو أعجبك كثرة الفساد في الأرض وفي القول والفعل والناس الذين يفسدون، لو حصل ما حصل وأهل الحق والطيبين قلة فلا تنظر إلى الكثرة، تقول لا يعجب الكثرة. وهذه يعني فائدة عظيمة، ليست العبرة بالكثرة، العبرة بالحقائق. ولو كثر ما كثر من الفساد لا يلتفت إليه، ولو كثر الكلام السيء وقل الكلام الطيب، العبرة بالطيب طيب والخبيث خبيث. ولذلك أشار الله سبحانه وتعالى لو كثر الخبيث لا تلتفت إليه، ولو أعجبك كثرة. قال فاتقوا الله في تركه. بعض الناس يغتر بكثرة الناس، يغتر بكثرة الفساد وانتشاره، قال لا، فاتقوا الله عز وجل وراقبوه وخافوا من الله عز وجل في أن تقع أو تنجر إلى هذا الفساد، فاتقوا الله. طيب بعدين قال فاتقوا الله في تركه، ترك الخبيث، يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. شوف نادى من نادى؟ أصحاب العقول، أصحاب العقول الذين يفهمون ويدركون بعقولهم لا السفهاء. قال يا أيها أصحاب العقول اتقوا الله، وإذا اتقيتم ترتب على ماذا؟ على ذلك ماذا؟ قال لا، لعلكم تفلحون، يعني ترجون فوزه وفلاحه فيحصل لكم الفوز بتقوى الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يعني آية، هي آية رقم 100، هي آية عظيمة حقيقة، آية عظيمة تمس الواقع حقيقة، أن الإنسان لا ينظر يعني وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، لا ينظر إلى كثرة المعرضين وكثرة الفساد وكثرة كذا، هذا يذهب ما يبقى. وإذا وجدت مثل هذا اتق الله عز وجل ولا تنجر وتنخدع. بعض الناس يقول لك يا أخي شوف الناس كلهم كذا، ليش حنا ما نصير زيهم؟ لا، هذا خطأ مو صحيح. لا تنظر لمن هلك كيف هلك، وانظر لمن نجا كيف نجا، هذه العبرة. طيب قال بعدها المؤلف، قال ونزل لما أكثروا سؤاله. سؤال من؟ سؤاله صلى الله عليه وسلم. لما أكثروا الأسئلة على الرسول نزل قول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. إن تبدى يعني تظهر لكم تسؤكم لما فيها من المشقة، تكون سيئة عليكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن في زمن النبي تبدى لكم. المعنى إذا سألتم عن أشياء في زمنه ينزل القرآن بإبدائها ومتى أبداها ساءتكم، فلا تسألوا عنها، لا تسألوا عنها. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فكثرة المسائل أحيانا تكون سيئة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقام رجل قال أكل عام؟ سكت الرسول، فقام مرة أخرى قال أكل عام؟ قال لو قلت نعم لما استطعتم أن تحجوا كل عام. فاسكت عن أشياء. النبي صلى الله عليه وسلم ما صعد المنبر وقال سلوني، قام رجل فقال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فقال يعني لا تسأل عن أشياء تسوءك هذه الأشياء، فأولى ترك مثل هذه الأشياء. وهذه وإن كانت في يعني مخاطب بها الصحابة وموجه للرسول صلى الله عليه وسلم، فهي أيضا ينبغي الإنسان أن يتأدى في السؤال بسؤال أهل العلم ويتأدى في الأسئلة ولا يسأل عن أشياء ما لها ثمرة. فالأشياء التي ليس وراءها ثمرة أو تثير الجدل تثير البلبلة لا داعي لها، تجلس بعضهم يجي يجلس عند بعض المشايخ أو بعض أهل العلم ويبدأ يسأل أسئلة أنت في غنى عنها ولا حاجة، وتثير أمام الناس شبهات فاتركها، هذه تسوء الحاضرين وتسوءك أنت ولا داعي لها. طيب يقول نعم قال قال بإبدائي ومتى أبدأ سألتكم فلا تسألوا عنها قد عفى الله عنها عن مسألتكم فلا تعودوا، الله عفى تجاوز عنكم فلا حاجة أنك تدخل نفسك في أشياء تعرض نفسك قد تأثم على ذلك. قال والله غفور حليم، شوف لاحظ ما قال رحيم، قال غفور حليم، هذا يناسبه الحلم، والله حليم سبحانه وتعالى لا يتعجل بالحكم ولا بالعقوبة فيمهلهم حتى ويغفر لهم. يقول قد سألها الأشياء قوم من قبلكم، سألوا من؟ سألوا أنبياءهم مثل اليهود والنصارى، فأجيبوا ببيان أحكامها ثم أصبحوا صاروا بها كافرين بتركهم العمل بها، يعني سألوا هؤلاء الأقوام أنبياءهم، فلما سألوا أنبياءهم وأجابوهم أنبياءهم ما كان في مصلحة لهم، تركوا هذه الواجبات التي فرضت عليهم فكفروا بها فأصبحوا بها كافرين. طيب قال الله سبحانه وتعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذه الآية تتعلق بأعمال أهل الجاهلية أنهم كانوا يحرمون ويبيحون ويحرمون من تلقاء أنفسهم وليس لهم شرع في ذلك ولا مستند بوحي وإنما من تلقاء أنفسهم إن وجدنا أباءنا على أمة. أراد الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما أباحه الله سبحانه وما حرمه من المطاعم السابقة والصيد والخمر ونحوه بيّن أن ما يحرمه أهل الجاهلية باطل، المحرم والمحلل هو الله سبحانه وتعالى، فقال ما جعل الله يعني ما شرع الله هذه الأشياء، ما جعل الله أي ما شرعه الله سبحانه وتعالى، ما هي؟ قال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، أربعة أشياء ذكرها هنا. ما هي البحيرة والسائبة والوصيلة والحام؟ هذه أعمال وأفعال يفعلها الكفار بحيث أنهم يحرمون من البهائم من يوصف بهذه الأوصاف، فمن كانت من البهائم بحيرة قالوا هذه حرام، سائبة هذه حرام، وصيلة هذه حرام، حام هذا حرام. طيب يقول هنا يقول كما كان أهل الجاهلية كما كان أهل الجاهلية يفعلونه. قال روى البخاري عن سعيد بن المسيب قال البحيرة التي يمنح درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، يعني يحلبونها للشياطين يحلبونها ولا يشربونها، دعونها للشياطين للآلهة وللشياطين. قال والسائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء، السائبة إذا بلغت شيء معين عندهم تركوها سيبوها في الصحراء ما حد يتعرض لها، يقول هذه سائبة، سائبة لمن؟ قال للآلهة. طيب والوصيلة قال الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى، يقول وصلت بأختها، قال ثم تثنى أو تثني بعد بأنثى، يعني تأتي أنثى ثم أنثى، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم، يقول هذه وصيلة وصلت بأختها، إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. والحام قال فحل الإبل يضرب الضراب المعدودة، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت، وأعفوه من أن يحمل عليه شيء وسموه الحامي. يقولون إذا ضرب هذا الحام يعني الجمل من الإبل الذكر إذا ضرب وحملت الأنثى وضرب أنثى وحملت إلى عشر وعشر من يعني عشر إناث من الإبل تحمل من هذا الذكر يتركونه وخلاص حمى ظهره اتركوه لا تتعرضون عليه لا تركبون عليه ولا تأكلون لحمه ولا شيء اتركوه للآلهة. هذه كلها أفعال طواغيت وأفعال شياطين وأفعال جاهلية ما حرمها الله ولا أمر بها. قال الله عز وجل ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب في ذلك وفي نسبته إليه الله ما حرمه ويقولون من عند الله أو يفترون على الله والله لم يأمر به. قال وأكثرهم لا يعقلون في ذلك افتراء لأنهم قلدوا فيه آباءهم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول أي إلى حكمه من تحليل ما حرمتم إذا قيل تعالوا أنتم حرمتم هذه الأشياء تعالوا إلى الله وإلى الرسول هو الذي يحرم قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. قالوا حسبنا يعني كافينا ما وجدنا عليه آباءنا من الدين والشريعة يكفينا ما كان آباؤنا عليه نحن لا نتبعه. قال حسبنا قال الله عز وجل أولو كان أي أحسبهم ذلك ولو كان آباؤهم يعني يكفيهم ذلك ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون إلى الحق والاستفهام للإنكار. قال إلى الحق والاستفهام للإنكار استفهام ماذا؟ الاستفهام الألف أولو للإنكار. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم عليكم أنفسكم هذا فعل أمر لكنه ليس بصريح يسمونه اسم الفعل عليك بنفسك عليكم أنفسكم عليك نفسك يعني إلزم نفسك وهذا يسمونه من صيغ فعل الأمر مثل قوله تعالى مكانك يعني إلزم مكانك إلزم مكانك هذا يعني من صيغ الأمر. طيب يقول عليكم أنفسكم المقصود يقول إلزم نفسك واحفظ نفسك وقوم بصلاح أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه الآية يعني بعض الناس يفهمها على خطأ ونبه على ذلك من الصديق رضي الله عنه أول ما تولى الخلافة صعد المنبر وقال إنكم تقرؤون هذه الآية ولا تعرفون معناها. أنت تظن ماذا القارئ الآن الذي يقرأ هذه الآية على ظاهرها يقول على عليك نفسك ولا يضرك من ول إذا رأيت المنكرات ما لك دخل فيها عليك نفسك إلزم نفسك واترك هذه المنكرات لا تدخل معهم وعليك نفسك. يقول أبو بكر الصديق إنكم تفهمونها يعني ثم أخبر الصديق رضي الله عنه أنك متى ما رأيت المنكر أن تنكر وإذا رأيت المعروف تأمر بالمعروف فمن أطاع فالحمد لله وإن لم يطع عليك بنفسك أن بلغت رسالة ربك. هذا معنى عليكم أنفسكم. يقول هنا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قيل المراد لا يضركم من ضل من أهل الكتاب وقيل المراد غيرهم لحديث أبي ثعلبة الخشني سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك عليك نفسك. يعني معنى الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم يقول إذا اهتديت والتزمت أمر الله وحققت أمر الله بالمعروف والنهي عن المنكر ويعني أمرت الناس بالمعروف ونهيتم عن المنكر ولم يستجيبوا إلى هذا الحد خلاص انتهى الأمر ما على الرسول إلا البلاغ. فهذا معنى حديث أبي ثعلبة الخشني يقول يعني ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر ثم قال في آخر الحديث قال عليك بنفسك عليك بنفسك. طيب قال إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم ما كنتم تعملون، يعني كلكم سترجعون إلى الله، الآمر بالمعروف والمأمور بالمعروف والناهي عن المنكر والمنهي عن المنكر، كل هؤلاء مرجعهم جميعا إلى الله فينبئهم بما كانوا يعملون، أي يجازيهم بأعمالهم، يجازيهم بأعمالهم. طيب عندنا بعد ذلك الآية 106 وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، هذه في شهادة المسلمين بعضهم على بعض وفي شهادة غير المسلمين على المسلمين عند الحاجة، وقد يقع هذا في الشهادة عند حضور الموت وقد يكون في السفر، قال إذا ضربتم في الأرض، قد يكون إنسان مسافر وحضره الموت وليس عنده أحد من المسلمين يشهد على وصيته، فهل يجوز له أن يستشهد غير المسلمين؟ لأن الله قال ذوي عدل والكفار ليسوا من ذوي عدل، فهل يجوز إشهاد الكفار أو لا يجوز؟ ولو أشهد مسلمين ما الواجب على المسلمين عندما يشهدهم؟ هذه كلها حكم يأتي الكلام عنها لأنها طويلة، لأنها طويلة وفيها قصة وفيها سبب نزول وفيها آيات عظيمة. يقول ابن عطية في المحرر وجيز يقول هذه الآية من أصعب آيات القرآن، لا في قراءتها ولا حتى قراءتها صعبة، ولا في حفظها، حفظها صعب، ولا في معناها صعب، وفي القراءات فيها قراءات صعبة، في أحكامها يعني صعبة من جميع من وجوه كثيرة، فتحتاج منا إلى وقت يعني أطول، ويعني تحتاج إلى أيضا إلى قراءة أدق، فلعلنا يعني نرجع الحديث عنها في اللقاء القادم بإذن الله إن شاء الله، ونستكمل إن شاء الله ما توقفنا عنده عند الآية 106 بعد 100 من هذه السورة. نسأل الله التوفيق والسداد وجزاكم الله خيرا على حضوركم وإصاتكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.